الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم في هذا اللقاء المفتوح مع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه، فحيا الله شيخنا الكريم وحياكم الله أنتم أيها الإخوة في هذا المكان المبارك، ما جمعكم إلا ذكر الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجزينا وأن يثيبنا على حضورنا هذا، وأن يجعل مجلسنا من المجالس التي يباهي الله بها ملائكته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر معالي الشيخ على تشريفه هذا اللقاء وإجابته الدعوة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد بذل وقته في الدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعماله الصالحة، وأن يجزيه خير الجزاء مقابل تجشمه هذا الحضور وموافقته، جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو المحمود بكل لسان، المثنى عليه بكل جنان، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر لأخي الفاضل أحمد الموسى إمام هذا الجامع على هذه الكلمات الترحيبية بالجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، كما أسأل المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأل المولى جل جلاله أن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. ثم إن هذا اللقاء الذي يسمى مفتوحا أو يوصف بأنه مفتوح، يعنى به أنه ليس له موضوع خاص يتناول فيه قضية من القضايا أو موضوع من الموضوعات العلمية أو التربوية، لأنه صلة للقاء سابق كان في هذا المسجد المبارك، حيث ألقيت فيه محاضرة فيما مضى بعنوان واقع المسلمين المعاصر وسبيل النهوض بهم، ولما لم نتمكن في حينه لطول ذلك اللقاء من الإجابة على الأسئلة أرجعناه إلى هذا اللقاء. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أوصي الجميع بوصية عظيمة أوصى بها رب العالمين عباده الأولين والآخرين، ألا وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي المخرج من الفتنة. فقد سئل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقيل له: جاءت الفتن فما المخرج منها؟ قال: تقوى الله. قيل له: وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فحقيقة التقوى العمل بالطاعات واجتناب المنهيات. العمل بالطاعات بوصفين وشرطين: الأول أن يكون العمل بالطاعة على علم، لأن العبد إذا عمل بما يظنه طاعة دون علم فإنه قد لا يوافق السنة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني الإخلاص، وهو أن ترجو ثواب الله، يعني أن يكون القصد وجه الله جل وعلا بالعمل الصالح، لأن من الناس من يعمل على وجه المباحات أو على وجه الرياء أو على وجه التسميع والسمعة. وكذلك ترك المعاصي، فإن ترك المعاصي نصف التقوى، لأن حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وهو الله جل وعلا أو عذاب الله جل وعلا أو عقاب المولى تبارك وتعالى، أن تجعل بينك وبينه وقاية تقيك عذابه باجتناب المحرمات وفعل الطاعات. اجتناب المحرمات التي أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ثم السحر، ثم سائر الموبقات وسائر المحرمات، هذه قد يتركها المرء من قبل الطبيعة والجبلة أو العادة، وقد يتركها تدينا، وقد يتركها لأجل عدم القدرة على المعصية. لهذا صار الصالح، صار المتقي من عباد الله من ترك معصية الله على نور من الله، يعني على علم، ترك المعصية قصدا، لا لأجل أنها لم توافقه، لا لأجل أنه لا يقدر عليها، لا لأجل أنه لم يألفها، بل ترك المعصية على علم وعن علم، وهو مخلص في هذا الترك يخشى عقاب الله جل جلاله. ولهذا في الحقيقة فإن الإنسان المسلم في هذا الزمن يرى الفتن بأنواعها تتتابع ليلا ونهارا، والفتن جاءت من قبلنا، والمخرج منها كتاب الله جل وعلا الذي فيه الوصية بتقوى الرب سبحانه وتعالى. الفتن أنواع ذكرها الله جل وعلا في سورة العنكبوت، قال سبحانه في صدر السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن أعظمها أن يسلط الشيطان على الإنسان بإغوائه في حق الله جل جلاله، وهو توحيده واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاءك في سورة العنكبوت، جاءك قصص للأنبياء وما حصل لهم مع أقوامهم، لأن هذا نوع افتتان حصل في الناس وبالناس، والابتلاء الأعظم وبتوحيد الله جل وعلا. والفتنة العظمى هي بتسليط الشيطان أولياءه للدعوة إلى الشرك ومضادة الرسل. لهذا قص الله في السورة قصة نوح عليه السلام، ثم قصة إبراهيم، ثم لوط، إلى آخر القصص. ثم قال جل وعلا في آخرها: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم إلى آخره. وهذا يدلك على أن هذا النوع هو أعظم ما يحصل من الافتتان، وهو بالشرك وبالصد عن توحيد الله. فكيف النجاة منه؟ بالمجاهدة، بالعلم النافع، بالمحافظة على العبادة. كذلك من الافتتان الذي ذكر في الفتنة التي ذكرت في سورة العنكبوت، أن يكون الناس على بصيرة ولكنهم يتركون الحق مع وضوحه. قال جل وعلا في السورة نفسها: قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا على علم فصدوا عن السبيل. هذا نوع فتنة، أن يكون الإنسان العلم قريب منه والحق قريب منه ثم هو لا يأبه له ولا ينظر إليه ولا يسعى إليه. لا شك أن هذا ابتلاء عظيم وفتنة يفتن الله جل وعلا بها الناس لينظر الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يحصل الافتتان بأنواع الشهوات وأنواع الملذات التي تعرض على الناس وتسهل الناس من المال ومن النساء ومن الولد ومن أنواع الفتن، فينظر الله جل وعلا ما فعل العبد. بل ذكر الله جل وعلا في السورة ما حصل من فتنة الوالدين لولدهما عن الدين وعن الحق، فقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قد تحصل الفتنة من أقرب الأقربين، لكن إذا كانت الفتنة من الوالدين فوجب الصبر وعدم الطاعة، وأن يصاحبهما المرء معروفا في هذه الدنيا. ما المخرج من هذا جميعا؟ وتأملوا السورة، فالحديث عنها وما اشتملت عليه يحتاج إلى مزيد وقت وبيان. بين الله جل وعلا أن المخرج بالطاعة، فقال في السورة نفسها: وأقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب. هذا مخرج. وأقم الصلاة مخرج: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر في هذه الآية ثلاثة مخارج: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فالغفلة عن القرآن وبيان القرآن وهو السنة يجعل المرء تدركه الفتنة. من كان يتلو كتاب الله جل وعلا ثم ترك يخشى أن تدركه الفتنة، لأن الإنسان إما أن يكون مع الله جل جلاله وإما أن يكون مع غيره، وقد يكون يتنازعه هذا وهذا. فهذا هو المخرج الأول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. والثاني: وأقم الصلاة. الصلاة علل الله جل وعلا الأمر بإقامتها بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل فتنة تدخل تحت الفحشاء والمنكر. ثم بين جل وعلا أعظم ما تكون به النجاة، فقال: ولذكر الله أكبر. لهذا الخطبة جاء من سنة العلماء وهدي العلماء من وقت عمر رضي رحمه الله بن عبد العزيز إلى يومنا هذا، أنها تتلى هذه الآية في آخر الصلاة، لأن الله جل وعلا في آخر الخطبة يوم الجمعة، لأن الله جل وعلا جمع فيها وفي آية سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جمع فيها الدين والمخرج من الفتنة، فهي آيات عظيمة للغاية. ولذكر الله أكبر: من كان لسانه ذاكرا وكان قلبه ذاكرا ثم كان لسانه شاكرا وقلبه شاكرا فقد نجا بنجاء الله جل بإنجاء الله جل وعلا له. في آخر السورة بين لك رب العالمين من هم الذين ينجون، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتأمل هذا التعانق ما بين آخر السورة وما بين أول السورة، وكأن السؤال الذي جاء في أول السورة جاء جوابه في أثناء السورة وفي آخرها. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقال في آخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله جل وعلا يريد من العبد المجاهدة، يريد من العبد المصابرة، يريد من العبد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وهو ينجيه. أما أن يكون الإنسان واقعا في الفتن راضيا بها بهذا المفهوم العام من الفتنة فإن الأمر لا شك أنه يؤاخذ به العبد، لأن الله أقام الحجة وأوضح المحجة والسبيل. إذن فالوصية بتقوى الله جل وعلا هي أعظم وصية، وبها النجاة من الفتن كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. فعليكم بل وعلي وعليكم جميعا التقوى، وأن نوصي بعضنا بتقوى الله جل وعلا، وأن نتلمس أسبابها، لأن الحياة ولا شك منقضية والآخرة دائمة وليست منتهية بل باقية، والآخرة خير لك من الأولى. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا، وأن يجعل لنا نورا، وأن يمن علينا بحسن الختام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. شكر الله لمعالي الشيخ ونفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك. معالي الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرتم الشرائح في النهوض بالأمة، ولكن حبذا لو توسعتم في شريحة الآباء وركزتم على دورهم في تربية أولادهم وغير ذلك، فمسؤولية الآباء عند ربي عظيمة. ثم ما هي الوسائل التي تشغل بها أوقات الفراغ في البيوت؟ الحمد لله. وبعد، لا شك أن من ولي أمرا من أمر المسلمين صغيرا كان أم كبيرا، فإن الواجب عليه متعين ومتأكد. ومن ذلك الوالدان الأب والأم، فإن مسؤوليتهما الشرعية تجاه أبنائهما عظيمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإحسان تربية الأولاد في قوله عليه الصلاة والسلام: من عالى ولدين فأحسن تربيتهما فمات فاحتسبهما كان له حجابا من النار. وجاء في لفظ آخر: من مات له ولدان ومن عال جاريتين، بألفاظ مختلفة. فإذا واجب الوالدين واجب عظيم، فالولد أمانة في عنق الوالدين، فيجب على الأب وعلى الأم أن يسعيا في أحسن ما يجد من صالح التربية، لأن الولد أمانة وأتمن عليها الأب وأتمنت عليها الأم. فتنشئة الولدين على طاعة الله جل وعلا هذا مطلوب شرعا ومأمور به الوالدان. ولهذا جاء في خصوص الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وذلك لأن الصلاة عمود الدين، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان كذلك فمسألة التربية مسألة عظيمة، وصعب أن يقال إن الوالدين إذا عملا شيئا فإنهما سيريا مجهودهما ولا بد، بل قد يوفق الله جل وعلا الولد للطاعة وقد يوفقه للعصيان، وقد لا يوفقه للطاعة بل يخذله إلى العصيان. وقد يوفق الوالدان لنوع التربية وقد لا يوفقان، ولهذا واجب أن ينظر الوالد والوالدة إلى نفسية هذا الولد، وخاصة إذا ناهز الاحتلام وقارب البلوغ، فإنه ينبغي أن يراعى فيما يصلحه. وهذه تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، لكن مختصر القول أن أمر التربية عظيم، وأن أعظم الوسائل التي تكون بها الهداية التوكل على الله جل وعلا، ثم فعل الأسباب. بعض الناس قد يفعل الأسباب العظيمة لكن يترك الأسباب الشرعية القلبية، وهي حسن التوكل على الله جل جلاله، يعني أن يبذل ما يستطيع في التربية الصالحة ويفوض أمر صلاح الأولاد إلى رب العالمين الذي بيده صلاح القلوب، كذلك أن يؤدي ما عليه ويفعل الأسباب، ثم يدعو الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأسباب. فالتوكل وهو صدق اللجأ إلى الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه، هذا من أعظم الأسباب النافعة. وقد رأينا أن ثم بيوتا ليست ببيوت خير في الجملة، وظهر منها أولاد صالحون، وبالعكس هناك بيوت صلاح وعبادة وقيام وصيام وطاعة، وليس فيها شيء من الفتن في الغالب، ومع ذلك خرج بعض الأولاد ليسوا على نهج آبائهم وأمهاتهم. فالمسألة بيد الله جل وعلا. فالمقصود أن العبد الوالدين عليهم من في هذا الأمر ما ليس على غيرهم في إصلاح أولادهم، وهذا بفعل السبب الظاهر، تربية الظاهرة من أمرهم بالطاعة وصدهم عن أسباب الفساد واختيار الصحبة الصالحة ونحو ذلك من الأسباب، ثم أن يتوكلوا على الله جل وعلا حق التوكل، وأن يفوضوا أمر الصلاح إليه سبحانه، وأن يكثروا من الدعاء، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. مما يسبب الفتن في الأولاد أن يتساهل الآباء في أمر الصحبة، في أمر المنكرات، خاصة في الصغير من 9 سنوات إلى 20، هذه تتكون فيها ملكاته، يتكون فيها عاطفته، رغباته، وهذا الغرس، وقت الغرس هو هذا. لذلك أمر بالصلاة في سن 7 والضرب عليها 10، لأن هذا وقت غرس الإيمان وكذلك وقت غرس ضده. فهذه الفترة من العمر ينبغي الاهتمام بها. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذرارينا جميعا وإخواننا وأحبابنا، وأن لا يكلنا في هذا الأمر إلى أنفسنا طرفة عين. معالي الشيخ، كثرت في هذه الأزمنة كثرة الاتجاهات والمناهج الإسلامية، فهل يقال كل على ثغر أم لهذا ضابط؟ وهل تعدد المناهج والاتجاهات من صالح الدعوة أم لا؟ الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه الذي هو المخرج من الفتنة أن المرحومين لا يتفرقون، فقال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وبين جل وعلا أن سبب ضلال اليهود والنصارى أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: في سورة الجاثية فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال فعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والله جل وعلا بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق ليس ملتبسا بل واضحا بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كانت الجماعة في مفهوم أهل العلم أهل السنة كانت الجماعة معناها ما كان عليه الأمر قبل الافتراق، وما كان عليه الأمر قبل الافتراق يعني قبل الافتراق في عهد عثمان رضي الله عنه وما حصل من مقتله ثم بعد ذلك ما حصل في خلافة علي رضي الله عنه من ظهور الفتن والاختلاف في الدين والاختلاف في الأبدان، صار معنى الجماعة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة وما أمر به في القرآن من النهي عن التفرق صار معناه الأمر بالاجتماع. والاجتماع في الكتاب والسنة نوعان: اجتماع في الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واجتماع على الإمام اجتماع في الأبدان لعدم التفرق كما كان عليه أهل الجاهلية. قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يشمل النوعين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن قبل أن يحصل الاختلاف تلك الجماعة، وذاك الأمر هو الذي يجب السلوك عليه وهو النجاة. ولهذا لما ظهرت الفرق المختلفة سميت فرقا لأجل الحديث ولأنها أحدثت تفرقا في الأمة، سواء منها الفرق خلاصة ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم أن الواجب على أهل الإيمان الاجتماع والفرقة عذاب. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وغيره أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة، الاجتماع في الدين رحمة، والاجتماع في الأبدان رحمة. الفرقة في الدين والفرقة في الأبدان عذاب، فهذا مطلوب وهو الاجتماع، وهذا منهي عنه وهو الافتراق. الاتجاهات المعاصرة التي جاء السؤال عنها، هذه الاتجاهات منها ما هو اتجاه عقدي فيدرج تحت فرقة من الفرق الماضية، ومنها ما هو اتجاه سياسي فيكون إذن مما صار فيه إحداث التفرق من جهة الاجتماع، اجتماع الأبدان، ومنها ما هو اتجاه دعوي. وهذه الاتجاهات الدعوية التي ليست باتجاهات سياسية يطلب بها الوصول إلى الحكم أو الخروج أو نحو ذلك، الاتجاهات الدعوية البحتة يعتريها الصواب والخطأ، يعتريها الحق والباطل بحسب ما تمسكوا به من السنة. فإذا الواجب على الجميع أن يسعوا إلى الاجتماع وإلى عدم الافتراق، وأن يسعوا في جمع الكلمة، لأن الله جل وعلا أمر عباده بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق. فمن أعظم ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم الائتلاف والاجتماع وعدم الافتراق، لأن الفرقة فيها شرور كثيرة في الدين والدنيا. إذا تقرر ذلك، فإذا نظرنا إلى بلادنا هذه، فهذه البلاد ولله الحمد على ميراث دعوة دعا إليها وجاهد فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وناصره عليها الإمام محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله، وكذلك ابنه عبد العزيز من بعده وأبناؤه نصروا هذه الدعوة، وهي التي تتفيئون الآن ظلالها، وننعم باجتماع في الدين وعدم ظهور للبدع ولا ظهور للشركيات ولا ظهور لأكثر المنكرات، ولله الحمد مما قد ابتلي به الناس في أقطار كثيرة. فالواجب المحافظة على هذه الدعوة والمحافظة على أصولها، لأن بها صلاح هذه البلاد، فهي أصلحت وستصلح بإذن الله تعالى. وإنشاء أو ابتداء دعوات أخرى واتجاهات أخرى لا تمثل هذه الدعوة، هذا في الواقع تغيير لوجهة الدين ووجهة أهل العلم ووجهة الناس في دينهم، وكذلك بما يؤول إليه في دنياهم. لهذا الواجب على العباد في كل مكان في العالم أن يأترفوا ولا يتفرقوا، وأن يلزموا الجماعة، وأن يلزموا طريقة أئمة السنة وطريقة السلف الصالح، وأن يبتعدوا عن التفرق بأنواعه. وإذا حصل تفرق واختلاف واتجاهات فيعالجونه بالعلم، لا يعالجونه بالهوى والابتداع وبالمضادة والنفرة، وبعضهم يقاتل بعضا، أو بعضهم يدعو على بعض، أو بعضهم ينكر على بعض كأنهم يتجاهدون أو يجاهد بعضهم بعضا. الواجب علاج الفرقة بالعلم، لأن الله جل وعلا أمر بالاجتماع وأمر بأن نأتي بالمصالح وندرع المفاسد. فاجتماع المسلمين مطلوب وتفرق المسلمين مذموم، لهذا وجب على الجميع أن يأخذوا بهذا الأصل العظيم، وهو الذي ترون عليه هدي علماء هذه البلاد وعلماء السنة، أنهم يسعون في الاجتماع اجتماع المسلمين وينبذون الاختلاف. وقد لا يقرون، بل لا يقرون وجود هذه الاتجاهات الدعوية السياسية وأشباهها، لكن يعالجونها بالعلم ولا يعالجونها بالظلم والطغيان. فبالعلم تصلح الأمور، وبالدعوة يحقق ما يكون خيرا إن شاء الله تعالى. نعم. لو بينتم ضابط التشبه بالكفار، حيث أن أمورا كثيرة اضطربت علينا في هذا الزمن، وجزاكم الله خيرا. التشبه بالكفار جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن ففي قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنهى عن أن يكون أهل الإيمان كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وجعل المفسرون هذه الآية دليلا على النهي عن التشبه بأهل الكتاب. وصح في السنة في سنن أبي داود وفي المسند وفي غيرهما بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروي مختصرا بقوله:

أو وسائل الكتابة أو الصناعيات، هذه كلها مما لا يختص به الكافر. فإذا هنا ولو حصلت مشابهة فإن هذه المشابهة غير مذمومة شرعا، بل قد تكون مطلوبة إذا كان فيها نصر دين الله جل وعلا، ولو أو كان فيها متعة للإنسان بما ليس فيه محرم، ولو كان أصلها من عند الكفار. المقصود من هذا التفريق ما بين المشابهة والتشبه. كثير ما يجي سؤال في هالموضوع، قال مثلا امرأة والله رؤي عليها قصة شعر على نحو ما، هل هذا تشبه محرم؟ يقال هنا ننظر إذا كانت هذه المرأة قصتها على نحو قصة ما لقصد التشبه، لقصد أن تأخذ القصة المحرمة الموجودة عندهم، فهذا تشبه. لكن إذا كانت فعلتها استحسانا لها لظنها أنها حسنة ولم تدخل في التشبه بالرجال أو نحو ذلك مما يحرم في الشعور، فإنه هنا نقول ولو كان تشبها فإنه ليس به بأس. مثل لبس البدلة، مثلا البنطلون والقميص. أصل البنطلون سراويل، والسراويل كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والقميص هذا أيضا موجود، القمص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يشبه لذاك اللباس لباس الباكستانيين والهنود الموجود الآن، فيلبسون السراويل ويلبسون القميص. جاء الآن تطورت القصة طريقة مع الزمن، صار السروال على نحو ما والقميص على نحو ما، وبقي شيء من التفصيل للقميص وللسروال مما يختص به الكفار، فإذا ما كان منه مختصا فيحرم لأجل التشبه أو المشابهة المحرمة، وما ليس بمختص بهم فإنه لا ينهى عنه لأن أصله موجود في زمن النبوة وهكذا. فهذه المسألة مسألة مهمة، وضابطها أن تفرق ما بين التشبه والمشابهة، والله أعلم. معالي الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله في من إذا قيل له إنما أصاب الأمة بسبب اليهود والنصارى وأعداء الإسلام قال هذا غير صحيح، إنما هو من عند أنفسنا، أرجو التوضيح في ذلك. ثم من رد على من يقول أن العداء بيننا وبين اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة، وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة طويلة، لكن ملخصها أن ما أصاب المسلمين لا شك أنه نتيجة أمرين: الأول تسلط الأعداء على المسلمين في السياسة وفي الاقتصاد والمال وفي الإعلام، والأعداء بيننا وبينهم حرب، وإن كانت الحرب حرب السلاح مع النصارى ليست قائمة يعني بالجملة، لكن حرب العقيدة حرب الدين قائمة، حرب الأخلاق حرب التسلط حرب التبعية لا زالت قائمة، والله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا نوع موجود. لكن لماذا صار في المسلمين، لماذا لم يرده المسلمون، لماذا ما وقفوا في وجوه أولئك ولم يقبلوا بهذا؟ لأنهم في أنفسهم مصابون، قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن جملتها المصائب الدينية، بل أعظم ما يعاقب به المرء على ذله أو على عدم قيامه بواجبه الشرعي أن يصاب في دينه. ولهذا من خصه بهجوم اليهود والنصارى هذا ليس بصحيح، لأنهم الآن هم يريدوننا في أشياء كثيرة ما نوافقه، فالناس الآن يضادون اليهود والنصارى في أشياء كثيرة وما استسلموا لهم، قبل 20 سنة كانوا يضادونهم في أشياء أكثر من الآن ولم يستجيبوا لهم. فإذا العباد مصابون فإذا هم قبلوا ذلك بذنوبهم فإنها تكون المصيبة من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، فكل ما يصاب به العبد فبسبب ذنوبه. قال جل وعلا في آية الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما مسألة العداء مع اليهود، فحقيقة العداء معهم عداء دين، عداء عقيدة، عداء شريعة، جهاد منذ أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اليهود في هذا الزمن من واجههم على نوعين: واجههم القوميون، وواجههم المستمسكون بالإسلام على درجات في ذلك. أما القوميون والعرب فهؤلاء والعياذ بالله يضادون اليهود، حتى إنهم يضادون موسى عليه السلام، ويضادون هارون، ويضادون داود عليه السلام. وإذا أتوا يبحثون في مسألة عروبة فلسطين وأن العرب سكنوها قبل اليهود لأنها أصلها عربية، وأن اليهود جاءوها وأخذوها من العرب أصلا، فيصفون الأنبياء بأوصاف ليست حسنة: فجاء داود ومن معه وأخرجهم وأخرج العرب من القدس ونحو ذلك، فهم المعتدون. هذه والعياذ بالله نظرة قومية تضاد الشريعة وتضاد القرآن. وأما نظرة أهل الإسلام وأهل العلم في ذلك هي أن بيت المقدس وفلسطين هذه أرض الأنبياء، جعلها الله جل وعلا مباركة، فبنى الله جل وعلا أول بيت وضع في الأرض في الكعبة، ثم بنى بعده بيت المقدس، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أولا؟ قال: الكعبة. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: قلت يا رسول الله كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فبيت المقدس قبلة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بيت المقدس يعني المسجد بنته الأنبياء وتوجهوا إليه في الصلاة، يعني في القبلة، فهو بنته الأنبياء وقبلة الأنبياء. إذا كان كذلك فدين أهل الإسلام أنهم دين أهل الإسلام أنهم يتولون كل نبي وكل رسول، لا نفرق بين أحد من رسله. لماذا؟ لأن كل الرسل على دين الإسلام. نوح عليه السلام مسلم، إبراهيم عليه السلام مسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم الخليل على الإسلام، يعقوب على الإسلام، إسحاق على الإسلام، إسماعيل على الإسلام، موسى على الإسلام، هارون على الإسلام، داود على الإسلام، عيسى عليه السلام على الإسلام، على الجميع صلوات الله وسلامه. كل هؤلاء دينهم الإسلام، لكن الشرائع تختلف. قال جل وعلا في سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف، تعبدات، الأمر والنهي، الأحكام تختلف، لكن الدين، العقيدة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين عام للجميع، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المسلمون يدينون بهذا الدين، فالجميع أرض الرسالات. من الأولى بها؟ أولى بها أصحاب الدين الحق، لأن اليهود حرفوا دينهم وتركوا شريعة موسى وتركوا دين موسى عليه السلام. بالمناسبة من الغلط أن يقال الأديان السماوية الثلاثة، الديانات السماوية الثلاثة، يعنون اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا باطل شرعا، لأن الدين السماوي واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اليهودية ملة، يعني ملة شريعة، النصرانية ملة أمة شريعة لا بأس، أما دين ليس ثم أديان سماوية، ليس ثم إلا دين سماوي واحد هو الإسلام. قد تقول الأديان المختلفة نعم، لكن لا تنسبها، لكن لا تنسب ذلك إلى السماء، لأن الذي جاء من الله جل وعلا دين واحد. المقصود أنه في القدس هل اجتمعت عليها الأنبياء وعمرتها الأنبياء وتوجهت إليها قبلة الأنبياء؟ إذا كان كذلك فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة ورآهم يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كما صام موسى. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما في الصحيح. إذن دين الأنبياء واحد كما ثبت، دين الأنبياء واحد، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد والشرائع شتى. إذن النظرة الإسلامية للقدس وللبلاد أن هذا، أن هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء، هم مضادون لدين الإسلام الذي جاء به كل رسول، ومن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل، بل فقد كذب بالرسل جميعا، كذبت قوم نوح المرسلين. إذا كان كذلك فإذا المسألة في مسألة القدس وفلسطين مسألة عقيدة، ومسألة شريعة من جهة أخرى، لأن بيت المقدس جعل الله جل وعلا الصلاة فيه مفضلة لأهل الإسلام، الصلاة فيه 500 صلاة، وجعل الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد ومنها المسجد الأقصى. إذا كان الأمر كذلك فإذا بطلت دعاوى القوميين في المسألة، والذي يجب التمسك به أن القضية شرعية، المسألة دينية عقدية شرعية إسلامية. أما مسألة القوميات فهي تبع ما كان من القوميات حق ومن العروبة حق، فيكون تبعا للإسلام، وليس الإسلام تبعا لقومية من القوميات، بل القوميات تبع للإسلام. نعم العرب هم الذين نصروا الإسلام، وهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا لنصرة محمد عليه السلام وشرفهم بذلك، وهم أنصار الدين، وهم الذين نشروا الإسلام في الأمم، فلهم من الفضل أجزلة، وهم أفضل الأمم وأفضل القبائل وأفضل فئات الناس. لكن المسألة ليست قومية، المسألة شرعية عقدية دينية، ومن حرفها عن ذلك فإنه يخسر دينا ودنيا. نعم. نسمع كثيرا من المشايخ لا يعذرون الرافضة في جهلهم بالتوحيد مع توفر الوسائل نقله إليهم، فهل يصح إطلاق الكفر عليهم؟ آمل التوضيح. هذه مسألة فيها تفصيل. الرافضة فرق، قد ألف النوبختي كتابا سماه فرق الشيعة، جعلهم على رأيه، جعل فرق الشيعة 73 فرقة على الحديث، وجعل المصيبة منها واحدة، وجعل 72 من فرق الرافضة في النار. هذا على حد قول أحد علمائهم وأئمتهم. الرفض بكسر الراء، الرفض كان أصله رفض زيد بن علي في الولاية، فالشيعة أرادوا أن يبايعوا زيد بن علي، فرفضته طائفة فسموا رافضة، وسمي فعلهم رفضة، وتولته طائفة سموا زيدية. الرافضة في هذا المعنى لهم فرق ولهم آراء ولهم مبادئ وعقيدة مختلفة، ليسوا على نهج واحد. من ادعى منهم أن أحد أئمتهم أو أن كل أئمتهم لهم حق في أن يعبدوا أو أن يستغاث بهم أو أن يقسم بهم أو نحو ذلك مما فيه شرك في العبادة، هؤلاء مشركون، لأنهم صرفوا العبادة واعتقدوا حقية العبادة في غير الله جل وعلا. من كان منهم يعتقد أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا وأنه ليس بكامل، فهذا أيضا كفر لإجماع المسلمين على أن من اعتقد أن في القرآن حرفا زائدا أو حرفا ناقصا فإنه كافر. من اعتقد منهم أن الأئمة أئمة أهل البيت أفضل من الأنبياء كما قال قائلهم، ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محبقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. فهذا كفر. فإذا المسألة من حيث لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يليه.